إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف نختم رمضان؟ أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن شهر رمضان قد قرب رحيله، وهو شاهد لنا أو علينا. فمن عمل صالحا فليحمد الله وليبشر بحسن الثواب والمغفرة من الله التواب، وليثبت على ذلك. ومن قصر فليتوب إلى الله وليبادر إلى استدراك ما فات، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى شرع لنا في ختام شهر رمضان المبارك، شرع لنا عبادات تزيدنا تقربا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أولا العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل الليالي، فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو ما يعادل 84 سنة. فمن أحيا ليلة القدر فكأنما عبد الله أكثر من 84 سنة، وهي ليلة مباركة. قال الله تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. هذه الآيات من سورة الدخان. وقال تعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إن ليلة القدر ليلة عظيمة، عظيمة القدر والشأن، وسميت بالقدر كذلك أن الله يقدر فيها ما سيحدث سنة كاملة من هذا رمضان إلى رمضان الآتي. في ليلة القدر من هذه السنة تنزل الأوامر الجديدة من الله إلى الملائكة لكي ينفذوها أول السنة، وسميت بالقدر كذلك لعظم شأنها وقدرها، وتكون في العشر الأواخر من ليالي رمضان، وأقرب ما تكون في الأوتار أي العدد الفردي: ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، وأقرب ما تكون في ليلة 27. ولكن من أحيا كل الليالي فإنه ينال ليلة القدر إن شاء الله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري وغيره. ويكون إحياؤها بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم، وليس بالخروج إلى الصحراء أو الغابة أو الطلوع إلى السطوح سطح البيوت حتى تخرج له ليلة القدر. ليلة القدر تحيا بالذكر والدعاء والصلاة. وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا الطيبة عائشة رضي الله تعالى عنها، إنه علمها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. ليلة القدر إذا كان الإنسان عنده أعمال في الصباح يستطيع أن يصلي العشاء ويصلي التراويح، إذا كان لا يستطيع أن يسهر فإن شاء الله سينال هذه الليلة، أو على الأقل إذا صلى في بيته يصلي ما تيسر. وعلينا أن نقلل من الأشغال، إن كثيرا منا في الأيام الأخيرة من رمضان ينشغلون بملابس العيد، ينشغلون بالسهرات، والنساء ينشغلن بالحلويات، وهذا كله فيه تضييع لهذه الأوقات المباركة. ثانيا، إن الله تعالى شرع لنا في ختام شهر رمضان زكاة الفطر، وهي صدقة يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يمونه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه البخاري ومسلم. فالمسلم يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من كل من تحت نفقته حتى الرضيع، أما الجنين فيستحق الإخراج عنه ولا يجب. ويعطي الطعام 2 كيلو ورطل من الطعام، هذا هو الأفضل إخراجها طعاما، لكن يجوز إخراجها نقودا للحاجة إذا كان الفقير يريد المال، أو أن ولي الأمر أمر بجمعها نقودا فهذا لا مانع منه، وتخرج في البلد الذي يفطر سيفطر فيه المسلم. وأما من ذهب إلى العمرة مثلا أو كان بعيدا عن أهله في آخر رمضان فيخرجها حيثما يفطر، لكن لو أوصى أولاده أو أقرباءه أو أصحابه أن يخرجوها عنه في بلده الأصلي فلا مانع من ذلك. وأفضل أوقاتها أن نخرجها قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها يومين فقط قبل العيد. ما الحكمة منها؟ الحكمة منها كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وتعطى للمساكين، ويجوز إعطاء عدة زكوات فطر لشخص واحد، ماشي كما الفدية تاع رمضان، إنسان كلا مثلا 5 أيام لازم يوكل، إذا كان ما يقدرش يقضي يوكل 5 أشخاص، 5 مساكين، كلا 30 يوم يوكل 30 مسكين. أما زكاة الفطر يجوز أن نجمع عدة زكوات ونعطيها لمسكين واحد، ومن أخرها حتى صلى العيد فإنه تبقى عليه واجبة ويخرجها، ولكن تذهب حكمتها فلا تكون طهرة له حتى لا يعود مرة أخرى إلى ذلك. عباد الله، بالنسبة لزكاة الفطر يكثر الجدال. بعض الناس يقولون الزكاة تكون باطلة خاطر خرجتها دراهم، والآخرين يضحكوا على لي خرجها طعام. هذا لا يجوز يا جماعة، اتقوا الله. الإنسان المسلم يستفتي الإنسان اللي عنده علم في الدين ويثق فيه وش يقول له فيه، خلاص. ومن بعد انت راح تخرجها نقود، لأنه كاين ناس بتاولك ناس في المستوى عندهم علم. مش يدير لحية وطارس، لا لا لا، لازم علم. لحية وطارس لا تديرش العلم. بعض الناس عندها لو كي يدير لحية وطارس وهي واجبة، لحية واجبة مش نستهزاو بها، ولكن بعض الناس عندها لو غير يدير لحية وطارس يولي عالم، يولي هو من باب استعملينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. كما الطبيب، واحد ماشي طبيب يلبس بلوزة بيضة ما يبقاش طبيب، لازم يقرأ الطب. إذا واحد اختالك ثق فيه قال يا شيخ والله الناس بتلفوا، واحد يقول هكذا أعطيني القول الصحيح، يقول له دير هكذا خلاص طبق، يكون ثقة ما يكونش من المتلاعبين بالدين، يكون ثقة. خذ القول تاعو وما تجادلش. بعض الناس هم يكتب الآن في اليوتيوب ويكتب في فيسبوك: أنا راح نخرج أدراهم وش لنا فيكم؟ أنا نخرج أطعام يا لي راح نخرجوا أدراهم باطلة. هذا كل هذا كل تقدم ولا ماذا؟ العامي يقولوا العلماء، العامي يقولوا العامي بما شي قاري الدين مسلم يصلي ويصوم وشي قاري الدين ما تجادلش باش تبين باللي القول تاعك صواب ولا القول تاع الشيخ تاعك صواب، ما يحقلاش، لانه ما عندكش الادوات تاع الجدال. الان واحد يروح عند الطبيب يقول له الطبيب هذاك هو المليح ونقنعك، ما تقنعو انت، ما تقريت الطبيب انت باش تقنعو، خليه هو يروح عند هذاك الطبيب وانت روح عند الطبيب رحمه الله الطافر، ما دام كلهم عندهم ضد وناس ثقات. ماذا يجمع بعدنا من جدال؟ الانسان اللي يدخل التواصل الاجتماعي هذا يرى العجب، جدال. لا، الناس الان لازم ينشغلوا بطاعه الله والذكر. اما الجدال والمناظره يكون بالعلماء بين طلاب العلم الاقوياء، يعرفوا ما يطولوش خمس دقائق يجريوها. أما كل عام جدال، هذا التواصل الاجتماعي هذا نعمة، ما نستعملوش كما نحبوا حنا، نستعملوه في الخير. سمعت حديث، سمعت حاجة مليحة أنشرها، ما تجادلش، وإذا ما عندكش عيب ما يجوزلكش تجادل، حتى في أمور الدنيا. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كاين بعض الناس يقول المهم المشاركة، أنا رأيي وين نديرو؟ لا تديرش رأيك، عندك علم، عندك الأدوات، عندك المفاتيح تاع العلم، اتكلم. ما عندكش اقتنعت بالشيخ بتاعك وهو ثقة، خلاص ربي يسهل عليك، واسكت علينا. امبارح برك اتصل بيا وقال لي يا شيخ والله ذبلونا، كيما نديرو؟ قلت على سمعت كل الناس. شو التركيز كي تمرض عند المنظور؟ خلوه عند طبيب، هذا قلت له لا راح عند النجار، مع احترامي للنجار. واحد يكون عنده كرسي بس يروح عند النجار، واحد عنده كرش الضروره راسه يروح عند طبيب، واحد يعرف الدين، مش اي واحد من شخصيات الدين يا جماعه. لازم يكون معروف بالمجتمع باللي عنده علم وزين وقرار. إذن بعد هذا الجدال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني الناس كي يبداو يتجادلوا هذه عقوبة من الله، باش علاه يبتعدوا عن الأعمال الصالحة. أما العلماء حضرنا إحنا علماء يتناقشوا، يا سبحان الله ما يطولوش، علماء يعرف من يحط الكلمة. كاين واحد مسألة بين زوج علماء خمس دقائق فراوة، خمس دقائق، وكل واحد تمسك بقلبه. وهذا اللي طايرين بيه هم الشباب الصغار يطبعوا في الشيخ الشيخ يقول عطيه الشيخ يقول سبحان الله. ما تدخلوش الرحم يا جماعة، عندك علم تكلم، وأحيانا عندك علم وترى أنه لا فائدة من الكلام لازم تحب لك الحق رغم عالم لازم وش يعطيني يا ربي؟ اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا زعيم يعني نظام ببيت في ربض الجنة، في ربض الجنة لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا. يا سبحان الله، احنا لا لازم نبين لو بدي ما صواب نطيحه. أحيانا أنت على صواب وعندك علم بس على بالك تجادل فكاش نتيجة، بالعكس راح تصير فرقة وتشاحن. اسكت كي تسكت ماشي معناتها راك غالط، لا طامع عندي الجنة. لم نسمي تكذبش يا جماعة، مثلا مين ذاك ويموت لنا يموت واحد الناس مختلفين فيه، هل هو مسلم ولا ماشي مسلم وتبدا الفتاة نترحموا عليه؟ لا لا ما نترحموش عليه، لا لا هو في النار، لا لا هو في الجنة. لا تتكلم، عندك علم؟ لا ما تتكلمش، وروح اسأل العلماء وخلاص. فاتقوا الله يا عباد الله وابتعدوا عن الجدال، لأن الجدال يدير الطاغينة والحق والبغضاء والفرقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، مما شرعه الله لنا في هذا الشهر الكريم في خاتمته الاحتفال بعيد الفطر المبارك، يجب علينا أن نعطي أهمية لهذا العيد. الناس كانوا الأول يحتفلوا ببعض الأعياد ويعطونها أهمية أكثر من عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر هو نعمة نحتفل به لكي نشكر الله، قال تعالى ولتكملوا العدة يعني كملوا عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد غروب الشمس آخر ليلة من رمضان يبدأ التكبير على القول الراجح جهرا إعلانا بالتعظيم والشكر لله على التوفيق. وفي الصباح نذهب لصلاة العيد، والأفضل أن تصلى في المصليات وليس في المساجد. بكري في التسعينات كنا نصليها في المصليات التي هي واسعة تحمل الأعداد الكبيرة من أهل البلدة، لكن لاعتبارات سياسية حولت الصلاة إلى المساجد. فادعوا الله أن تعود هذه الصلاة إلى السنة. هذه الصلاة تصلى في المصلى ويحضرها كل المسلمين حتى النساء الصغيرات في السن وحتى النساء الحيض، إلا أنهن حيض يعتزلن جانبا ولا يصلين. ومن أحكامها الاغتسال قبل الذهاب، الاغتسال واستعمال الطيب وأن تلبس أحسن الثياب. كاين بعض الناس خاصة كبار السن عن بالهم الحوايج جدد غير الدراري، يقولوا أنت ما تلبسش حوايج جدد، يقول أنا دراري أنا. الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل يوم العيد، بعض الناس يجي بالبلوزه تاع الخدمه تاعو نهار العيد بعد جنة تجنن ما استطعت الى ذلك سبيلا. وكذلك الافطر قبل ما تجيب صلاه العيد والافضل على تمرات وترا، والافضل ان تاتي ماشيا، لكن اذا ذهبت الى المسجد بعيد حاول تنزل من الحافله ولا من السياره بمسافه لا باس بها وتمشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب اذا ذهب الى المصلى، ويكبر المسلم في الطريق وفي المصلى جهره، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، وتمشي. بعض الناس يقول فعلا يا اخي الايمان بطل. لا لا، الايمان ماشي بطل، الايمان في القلب وفي الاعمال وفي الاذكار، ولازم نبالوا باللي مسلمين. بعض الناس يقول انتم منافقين تحبوا تغرروا روحكم باللي مسلمين. ايه لا، نغرروا عنا مسلم. انت كي تشطح على تشطح في المسرح، لا ما تشطح في السوتيره براكا، مع انه لا يجوز ان تشطح لا براكا ولا بالمسرح. انتم ديروا المعاصي معليش ديروها جهراته، وحنا يضيع ربي يخبروا روحنا. لا لا، نكبر في الطريق وفي المصلى حتى ياتي الامام للصلاه. وصلاه العيد ركعتان يقرا فيهما الامام جهره، ثم بعد الصلاه يخطب خطبه نافعه يعلم الناس فيها احكام الاسلام. ولا مانع من التهنئه بيوم العيد، قل تقبل الله منا ومنكم. والسنه ان تخالف الطريق، كي تقول لي للدار ما ترجعش من الطريق اللي جيت منها اذا استطعت. كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكي توصل الدار اذا قدرت صلي ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه عيد الفطر ورجع لداره يصلي ركعتين، هذه سنه مستحبه لاحد يصليها. وكذلك يجوز اعطاء المال للاطفال، لكن نعلم دراري ما يطلبوش، نعلم دراري ما تطلبش بيدي ما تطلبش، فاذا قال الواحد ما بعيد. كذلك علينا ان نبتعد عن البدعه الخطيره التي هي تخصيص زياره المقابر يوم العيد، هذه بدعه مجوز. على الناس معتمدين على بعض الاحاديث مش صحيحه، وش يقول الاحاديث هذه؟ باللي الموتى نهار العيد الارواح تاعهم تطلع فوق القبور ويستناو السياره تاع الاقرباء. منين جبتوا الحديث هذا؟ قالوا لنا واحد الشيخ، هذاك الشيخ ما يعرفش خطير. يقول انت تعرف؟ لا انا ما نعرفش، البخاري هو يعرف، مسلم هو يعرف، ابو داود هو يعرف. بحثوا بهذا الحديث، قال هذا حديث فابريكي. شكون فابريكا؟ شكون صنعوا؟ الاعداء، اعداء باش يبكيونا نهار العيد، ما يحبوش يشوفونا فرحانين. ما لازمنا نديروا لهم عفسه، واش هي؟ نبكوهم نهار العيد. بعض الناس غير يقول السلام عليكم صلاة العيد مباشرة المقبرة، هذا لماذا؟ خلي أيام أخرى. بعض الناس يقول صح لو كان كاش واحد مات نهار العيد ما يحزنوش الأهل تاعو، يحزنوا. صح هذا الحديث، الأمة قاعدة تحزن. إذا بعد عن زيارة المقابر يوم العيد، والحمد لله العام طويل اللي يحب يزور المقابر ويدعي. كذلك ليس من السنة السهر ليلة العيد، بعض الناس يسهر بعد يرقد وتفوت صلاة العيد، ممكن تفوت صلاة الصبح. وكاين واحد الأحاديث هذه فابريكا، أو يقولوا بعض المشايخ اللي ما عندهمش غربات، لازم يدعوا لنا الأئمة يكون عندهم غربات يغربوا الأحاديث يصحيح خليه واحد يتحكم به واحد. واش يقول هذا الحديث؟ من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القيل. يا كاش من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ليلة العيد يرقد باش الصباح يستقبل أيام، يستقبل أعمال وأذكار. رابعا من السنة أن يصوم الإنسان ستة أيام من شوال، وتستطيع أن تبدأها في اليوم الثاني تاع شوال. بعض الناس عندهم ما يجوزلكش تصوم اليوم الثاني تاع شوال، اليوم الأول هذاك حرام تصوم هو العيد، يوم بعدها مباشرة تصوم. التوسل جائز، وهذه سنة، وكذلك يا عباد الله اصبوها لا تغروهاش. بعض الناس يقول ما زال لك، ما زال لي ثياب، انا قريبا عيط، انا عيطت اليوم. غلط، خذيها خذيها، واحد ما زالوا لي غير الاهل تاعك. سبحان الله، حتى قريب يردوها واجبه، ليش واجبه؟ ستة ايام من شوال مستحبه، خبيها. واحد يقول لك راك صايم، قول له ربي يوفقنا. إذا عيط صاحبه واجح ما زال لك، ولا هذا أمر. ولهذا كره الإمام مالك، كره الإمام مالك صيام ستة أيام من شوال، على من هذا الباب أن الناس يردوها شوال. هذا هو المقصود تاع الإمام مالك. وإلا هو يقول بالحديث تاع النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة، كأنه صام عاما كاملا، لأن رمضان 30 يوم، ضرب 10 306 تاع شوال، ضرب 10 حسنات 360 يوم في الأجر. أيها المسلمون، علينا أن نثبت على الطاعة بعد رمضان، وأن نستفيد من المكتسبات التي اكتسبناها في رمضان، خاصة التقوى. في رمضان جيت تكذب غيبة، قلت استغفر الله انا صايم، جيت تشوف حاجة ماشي مليحة محرمة، دور دور وجهك، استغفر الله انا صايم. ها هذه لازم تبقى بعد رمضان. كاين واحد قال كيما اطلب رشوة واحد إداري، يا الإداريين إنهم رحم ربي، يا ويلكم أيها الإداريون إنهم رحم ربي، يا ويلكم تاكلوا رشوة، نعم، وبعد خلصوها ربي يوفقك اصبر الا ان تتوب. واحد زعما الايدين قال له واحد اعطيني رشوه، بعد قال له ماشي دوكا خلينا بعد رمضان، ثم بعد رمضان احلال. ايها المسلمون، علينا ان نحافظ على مكتسبات رمضان، خاصه التقوى. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. فالمسلم لا يرجع الى الذنوب. والناس اللي كانوا يجوا للمسجد عليهم ان يلتزموا بذلك، هذا خير لهم وابرك في دينهم ودنياهم. كيف يكون ذلك؟ كيف نثبت على طاعه الله بعد رمضان؟ اولا بالدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. اثنين: النيه والعزم، انوي باللي بعد رمضان راح تثبت على الطاعه. الله تعالى يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. دير العزم، أنوي باللي راح تستقيم ربي سهل لك. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثالثا: علينا بالجد والاجتهاد والابتعاد عن التسيب واللامبالاة. رابعا: علينا أن نصاحب الصالحين، نمشي مع الناس الصالحين ليذكروك بالله ويبعدوك عن معصية الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خامسا: علينا أن نعيش في البيئة الصالحة، حومة، راسة، في المكان، القهوة، المطحة اللي فيها المعاصي بعد عليها. يقولوا كيف ما نعيشوش؟ ولا ما تعيش بالخمر. كاين بيئة صالحة والحمد لله. سادسا: علينا أن ندعو إلى الله، خاصة الناس اللي جاءوا للمسجد في رمضان وراحين يبطلوا، ندعوهم بالتي هي احسن، ما نستهزاوش بهم. سابعا: علينا ان نطلب العلم الشرعي، نطلبوا العلم، تعلموا ديننا باش نعرفوا كيف نسير. هكذا ان شاء الله نثبت على الطاعه باذن الله في رمضان وبعد رمضان، حتى نرضى الله، حتى نرضى الله تعالى وهو راض عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بمن يشعر المسلمين ببطونهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم اهدهم، فان كانوا لا يستحقون الهدايه اللهم اكفنهم بما شئت، اللهم اكفنهم بما شئت، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بيهود الصهاينه، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم انزل الفتنه بينهم، اللهم اهدي اخواننا الفلسطينيين الى التوافق والى الصلاح يا رب العالمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين والكافرين الذين يصدون عن سبيلك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيث المغيث، اللهم اسقنا غيث المغيث، اللهم اسقنا غيث المغيث، اللهم احي بلادك وانشر رحمتك يا رب العالمين، واسق عبادك وبهائمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.